حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سال عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن الرجل يتوضا والصلاه تكون يصيب طعاما فتمسك النار او يتوضا قال رايت ان يفعل ذلك ولا يتوضا. عبد الله بن عمرو بن ربيعه من كبار العلماء يبحث عن الرجل يأكل ما مسك النار ويصاب لا يتوضا. رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضا، يعني كأنه أمر مستفيد عند الخلفاء وعند غيرهم.